يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا معا في الفردوس الأعلى. اللهم اجعل هذا الوقت شاهدا لنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعله في صحيفة حسناتنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لم تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيها الأحبة، مع بداية ملخص كتاب معارج القبول، حيث ابتدأ الشيخ بمقدمة تضمنت عدة مسائل. هذه المسائل يسأل الواحد منا نفسه عنها دائما، بل إنها سؤال البشرية جمعاء: من أي شيء خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ هذا هو السؤال الحائر الذي حير كثيرا من الناس، والله إنه ليس بحائر إلا على هؤلاء، لأننا نعلم جيدا جواب هذا السؤال. ولذا فإن بعض علمائنا جعل معنى الإسلام هو هذا السؤال أو الإجابة على هذا السؤال. فالإسلام أن تجيب على هذه الأسئلة الثلاث: من أي شيء خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ أما عن الشيء الذي خلقنا منه، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه خلق أبينا آدم عليه السلام، خلقه من طين، ونحن نخرج من نطفة توضع في هذه الأرحام، يسيرها الله تبارك وتعالى ويكونها كيفما شاء، حكمة باهرة وقدرة لا يستطيع أحد أن يفعلها إلا الله تبارك وتعالى. إن علماء الإعجاز الآن إلى الآن كل يوم يكتشفون جديدا عن هذا الإنسان. وصدق الله حين يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تأمل في نفسك وانظر فيما خلقك الله تبارك وتعالى، انظر إلى جوارحك وانظر إلى عينيك وإلى قدميك وإلى يديك وإلى قلبك وإلى كليتيك، انظر إلى جسدك، ستعلم نعمة الله تبارك وتعالى. أو إن أردت أن تعلم مقدار هذه النعمة، فسل مشلول اليدين ومقطوع القدمين، سل هؤلاء سيجيبونك عن هذه النعمة التي معك وأنت لا تدري بها. إن رجلا يتنفس في اليوم الواحد يكلفه هذا اليوم تنفسا صناعيا يكلفه ما يزيد على 21,000 جنيه في اليوم الواحد، فكم من الديون عليك لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يريد منك إلا أن تشكره على هذه النعمة، فالله تبارك وتعالى يحب أن يشكر على نعمه وآلائه. سل نفسك أيضا: هذا الماء الذي تخرجه كل يوم في الحمامات، كيف لو حبسه الله تبارك وتعالى فيك؟ فماذا تفعل؟ إن الإنسان يغبط رأسه في الحائط من شدة ما يجد من الألم، لأنه لا يتحمل إنسان هذا الألم. هذا الأمر لما عرض على هارون الرشيد رحمه الله، فقال: أبيع ملكي كله على ألا يحبس هذا الماء فيه. فكم عليك من الديون لله تبارك وتعالى، وهذا القلب وهذه الجوارح جميعها إن تكلمت عنها فإن الأمر لن ينقطع وإن الكلام لن ينتهي. ولماذا جئنا؟ كما يقول الشيخ رحمه الله: خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته، أن نعبد الله تبارك وتعالى، أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نقر لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وحدانية في الربوبية، وحدانية في الألوهية، تنزيه لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فأسماؤه حسنى وصفاته علا جل وعلا، وتبارك الله رب العالمين. سل هذا الرجل التائه: لماذا جئت؟ يجيبك في قصيدته الموسومة بالطلاسم، وهي والله طلاسم كلها كفر بالله تبارك وتعالى. قال هذا الحائر إيليا: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت طريقي قدامي فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، ليس يدري لماذا خلقه الله تبارك وتعالى. والجواب على هذا الحائر أن نقول له: جئت دنياي وأدري عن يقين كيف جئت. جئت دنياي لأمر من هدي الآي جلوت، ولقد أبصرت قدامي دليلا فاهتديت. ليت شعري كيف ضل القوم عنه، ليت شعري كيف حاد الناس عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحائر: أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، أو أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أني أدري ولكني لست أدري. والجواب على هذا الرجل أن نقول له: ليس سرا ذا خفاء أمر ذياك الوجود، كل ما في الكون إبداع إلى الله يقود، كائنات البر والبحر على الخلق شهود. ليت شعري كيف ضل القوم رجدا، ليت شعري. انظر حولك أيها التائه، ألا تدل هذه المخلوقات على وجود خالق لها؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. هذه السماء بما فيها، وهذه الأرض التي بسطها الله وأنت تعيش عليها، ألا تدل على وجود خالق لك؟ فقال هذا الرجل: أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا؟ أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري، ولماذا لست أدري؟ الجواب على هذا الرجل أن نقول: قال ربي كن فكنت، ثم صرت اليوم حيا، وقواي مشرعات كيف شئت في يدي، دمت حرا في اختياري إن عصيا أو رضيا. عن جلي الأمر ضلوا كيف ضلوا، ليت شعري كيف ضلوا. نعم والله، كيف ضل هؤلاء والكون كله يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولرسوله بالرسالة؟ كيف ضل هؤلاء ولو نظروا في أنفسهم لرجعوا إلى الله تبارك وتعالى؟ ولكنهم إن نظروا فإنما ينظرون نظرة تائه حائر، نظرة رجل ملحد لا يعرف له ربا. ولهذا فإنه كان يقول حتى يهرب من هذا الواقع الأليم، أو يقول صاحبه: أعطني الماء وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين الماء يبقى بعد أن يفنى الوجود. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أيها الأحبة، إن هدفنا في هذه الحياة، والله تبارك وتعالى قد خلقنا في هذه الحياة لكي نتذلل له، لكي نعبده، ولكي نشكره. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، فمحال أن يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق ويزوده بالروح وبالعقل عبثا دون عمل ودون بعث وحساب على ذلك. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل تظن أنك بعد هذه الحياة التي أمضيتها في معصية لله تبارك وتعالى، هل تظن أن الله تبارك وتعالى سيتركك؟ أو هل تظن أن الله تبارك وتعالى سيجعلك مهملا سدى؟ لا والله، ستحشر بين يدي الله تبارك وتعالى. أفطنتم خلق الله أننا سنبعث وأننا مخلوقون للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ وكما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يبعث أو لا يؤمر ولا ينهى؟ وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لا يؤمر هذا الإنسان ولا ينهى. والراجح من الآية أن الأمرين كلاهما للإنسان، فالإنسان سيبعث بعدما يؤمر وينهى، سيبعث لتتحقق حكمة الله تبارك وتعالى من الخلق. فالله تبارك وتعالى من أخص صفاته أنه عدل. وأنت ترى الآن الظلم منتشر، القوي يأكل الضعيف، وبحار الأنهار تسيل في الطرقات، وأراضي شرد أهلها، ونساء قد رملت، وأطفال قد يتمت. وعدل الله تبارك وتعالى يقتضي أن يقتص من هؤلاء، فيأخذ لهؤلاء الذين غلبوا حقوقهم، ويأخذ لهذه المرأة التي انتهك عرضها وضاع شرفها، يأخذ لها الحق. فيأخذ الله تبارك وتعالى وسيقتص من الخلق، حتى الحيوانات ستحشر بين يدي الله تبارك وتعالى. والحديث عند الإمام مسلم أن هذا الرجل الذي منع زكاة ماله يعيد الله تبارك وتعالى له ماله أثمن ما كان وأوفره. فإذا كان غنما نطحت هذه الغنم بقرونها حتى يقضي الله فيه، وإذا كانت هذه الحيوانات بقرا أعاد الله لها قرونها أيضا فنطحته بها. كذلك إذا كانت إبلا فإن الله تبارك وتعالى يعيدها أثمن ما كانت أوفره فتطأه بأخفافها. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. إن الله تبارك وتعالى كما قال علماء التفسير يحصر هذه الحيوانات فيقتص لبعضها من بعض. فإذا كان الله سيقتص من الحيوانات فكيف بهؤلاء البشر؟ إننا جئنا لنعبد الله تبارك وتعالى. إن الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، هذا الكتاب يعني وأكثر من رائع، ولكني أنصح إخواني أن يقرأوا يعني أفيد أو أهم جزء في هذا الكتاب، وهو ما الحكمة في خلق هذه المخلوقات، ولماذا خلقنا الله تبارك وتعالى. أطال الإمام ابن القيم رحمه الله النفس في هذه المسألة، وتكلم بما يزيد على 25 وجها لماذا خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق. وأنا أهيب بإخواني أن لا يكسلوا وأن يرجعوا ويقرأوا هذا المبحث، لأنه مبحث طويل وقد اختصرته على قدر استطاعتي. فمما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله قال: إنه سبحانه وتعالى أنكر على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا بحكمة بقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى هذا الكون. وهناك أنواع كثيرة من هذه الحكم، تأمل معي يا أخي الكريم ما هي بعض الحكم التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها. أولا أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، فالله تبارك وتعالى يحب المدح، والله تبارك وتعالى يحب أن يعرفه الخلق، لذلك خلقهم حتى يعرفوه وبالوحدانية يفردوه. كذلك الله تبارك وتعالى يحب أن يعبد ويحب أن يشكر ويحب أن يطاع، فالله تبارك وتعالى أحب شيء إليه أنين المذنبين، أحب شيء إليه ذكر الذاكرين، أحب شيء إليه شكر الشاكرين لله تبارك وتعالى. ومنها أن الله تبارك وتعالى له الخلق وله الأمر، وهو الذي يأمر وينهى ويشرع، ومن أجل ذلك خلق الخلق حتى يعلم هل سينقادون لأمره ونهيه، وهل سيحكمون شرعه، أم سيتركون كتاب الله عز وجل خلف ظهورهم. نسأل الله السلامة. كذلك الملك ملك الله، والحكم حكم الله، والأمر أمر الله تبارك وتعالى، فلا راد لما أراد الله ولا معقب لحكمه، فالله تبارك وتعالى له أن يفعل ما يشاء في أي وقت شاء على الوجه الذي يشاء، فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد. كذلك أن يثيب الله تبارك وتعالى ويعاقب، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فيكون هذا أثر عدله شاهدا له فيحمده الناس ويعبدوه حتى يتحقق العدل في الدار الآخرة. كذلك أن يعلم هؤلاء الخلق أنه لا إله غيره ولا رب سواه. كذلك أن يصدق الصادق فيكرمه الله، وأن يكذب الكاذب فيهينه الله تبارك وتعالى. حكم خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجلها. كذلك ظهور أسمائه وصفاته، يذنب العبد ويتعدى ويكثر من ظلمه ثم يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وهنا تظهر أسماء الله وصفاته فيرحمه الله تبارك وتعالى ويتقبل الله تبارك وتعالى منه هذا العمل. فيظهر اسم الرحيم واسم الرحمن وصفة الرحمة لله تبارك وتعالى. كذلك يؤذي الإنسان ربه، فمنهم من يسب الله ومنهم من يتعدى على شرع الله تبارك وتعالى، ولكن ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله تبارك وتعالى، يصبر الله تبارك وتعالى على هؤلاء. كذلك تكثر الشرور، ونقول لهؤلاء الذين يعني ينكرون هذا الأمر، نقول لهم لولا المرض لما عرفت قيمة الصحة، ولولا الفقر لما عرفت قيمة الغنى، ولولا الليل لما عرف فضل النهار، وهكذا. ولولا الشر في هذا الكون لما عرف الخير، ولما رجع الناس إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أن الله تبارك وتعالى يحب أن يثنى عليه وأن يمدح وأن يمجد وأن يسبح وأن يعظم، إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها الخلق. فالله تبارك وتعالى خلقها بسبب الحق ولأجل الحق. والله تبارك وتعالى قد أثنى على هؤلاء الذين يعتقدون أنهم خلقوا لغاية وأن لهم هدف، أن لهم هدف في هذه الحياة. فالله تبارك وتعالى قد قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. والله إنه الإيمان الحقيقي، ولن يصل إلى هذه النقطة إلا من وفقه الله تبارك وتعالى أن تخرج في ليلة مظلمة فتنظر إلى هذه النجوم وهذه الكواكب وهذا الكون من حولك، ثم تقول لله تبارك وتعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هل تظن أن هذا الكون الهائل الذي يسير من حولك خلقه الله تبارك وتعالى هكذا عبثا، أو خلقه الله تبارك وتعالى ليتسلى به؟ لا والله، ما خلقه الله تبارك وتعالى إلا لحكمة، حتى نعلم جيدا أنه لا إله إلا الله ولا قادر على هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى. وكما في المسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية قال: ويل لمن قرأها ثم لاكها بين لحيين، أي ويل لمن قرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم لم يعتبر بهذه الآية ولم يتعظ بها، فويل له. فمن نظر إلى هذا الكون ثم لم يتأمل قدرة الله عز وجل، هل هذا له قلب يعقل؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتأملين في خلقه. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم دائما يظنون أن الله عز وجل خلق هذا الكون بدون حكمة أو بدون غاية، وقد قال الله عنهم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هؤلاء الذين جاءوا إلى الكون لا يدرون لماذا جاءوا، هؤلاء الذين قالوا إننا شاهدنا الساعة وهي تصنع في المصنع لكننا لم نشاهد هذا الكون، هؤلاء الذين قالوا عن الزلازل وكل ما يحدث إنها أمور تحدث بفعل الطبيعة وإننا ما جئنا لهذه الحياة إلا لنلهو ونلعب، هذا ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. والظن كما قال العلماء أنواع، فمن أنواع الظن ظن هو يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين يأسون من رحمة الله تبارك وتعالى هم القوم الكافرون كما أخبر الملك جل وعلا. والظن الآخر هؤلاء الذين قالوا إن الله ما خلق الكون بدون حكمة وبدون غاية. ثم الأمر الثاني أو السؤال الثالث، وإلى أين المصير؟ إلى أين سيتجه الخلق؟ سيتجهون إلى الله تبارك وتعالى بعد رحلة قدرها الله، نفقة واحدة دمرت الكون فمات جميع أهل الأرض، ثم بعد ذلك يمكثون 40 لا يدرون ما مدة هذه 40، وبعد ذلك نفقة أخرى هائلة مدوية ترد هذا الكون الهائل فتتشقق الأرض ويخرج الناس من قبورهم إلى الله تبارك وتعالى، تخرج المليارات من البشر كل ينفض التراب عن شعره، الأرواح ترجع إلى نفس الأجساد كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، يتجهون كما أخبر الله تبارك وتعالى إلى أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، الأجساد عارية والشمس قد اقتربت من الرؤوس، وهم يسيرون إلى الله تبارك وتعالى في صمت وفي خوف وفي حذر شديد، أنت واحد منهم وأنت واحد منهم وكلنا واحد من هؤلاء، وهم يسيرون إلى الله تبارك وتعالى ملائكة تنزل صفوفا كما أخبر الملك، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن أنبياء الله يوضحون لك هذا الأمر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حينما يتجه الناس إلى الأنبياء، ألا تدرون ما قد بلغنا؟ من هؤلاء الذين يذهبون إلى الأنبياء؟ إنهم أناس ربما يكونوا العلماء أو ربما يكونوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح كما يقول بعض العلماء أن هؤلاء الذين يذهبون إلى الأنبياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون لآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ويقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله، ويقولون لإبراهيم أنت خليل الله، ولموسى أنت كليم الله، فالظاهر أنهم قد عرفوا هؤلاء بأوصافهم، ولا يعرف هؤلاء بأوصافهم إلا من كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم الأنبياء الذين سبقوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هول الأمر، فيذهبون إلى آدم أبو البشر فيقول نفسي نفسي فإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، غضب شديد خاف منه آدم، ويقولها نوح عليه السلام، ويقولها خليل الرحمن إبراهيم، ويقولها موسى كليم الله، ويقولها روح الله وعبده عيسى عليه السلام، كلهم يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فأنت ما جئت إلا لتتفادى من هذا اليوم، هذه الجلسة ستكون نجاة لك يوم القيامة إن أخلصت لله، وهذه الركعة في قيام الليل هي التي ستخفف عنك يوم القيامة، وهذا اليوم الذي أضمأك فيه نفسك لله هو الذي سيخفف عنك يوم القيامة، فلماذا لا تقدم لنفسك؟ إذا كان صفوة الخلق سيقولون هذا القول نفسي نفسي، فماذا ستقول أنت؟ الخلق تائهون لا يدرون إلى أين يذهبون حتى يلهمهم الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم سنبعث يوم القيامة وسنحشر بين يدي الله تبارك وتعالى. تأمل، أرض بيضاء عشراء ككرسي نقي ليس فيها معلم لأحد. انظر على مد بصرك فتجد البشر رجال ونساء تحتك أجسادهم، فسلم يا رب العالمين. أرض لم يسفك عليها دم كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سيحاسب الخلق كم سيئة قدمتها ونسيتها، سيذكرك الله تبارك وتعالى به. فالله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يجعلنا في هذه الحياة هكذا. وكم من المناظر ستشاهد، تشاهد مناظر تخلع القلب. أناس أذل من النمل وهم المتكبرون، أناس قد غضب الله عليهم فلم يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاهد وملك كذاب وعائل مستكبر وغيرهم كثير. أناس ترفع لهم رايات غدر يوم القيامة، رايات غدر على حسب ما غدروا على الناس وعلى حسب ما غشوا هؤلاء. أناس يخشف بهم في أرض المحشر، أناس ينجمهم العرق إلجاما، ومع ذلك أناس يقاد بهم إلى النار. جهنم تأتي كما في الصحيح لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إنها ترمي بشرر كالقصر، تقول وكلت بكل جبار عنيد. أما من متعظ، أما من خائف من الله تبارك وتعالى من هذا الهول، هل تطيق، هل تطيق أن تنظر إلى جهنم؟ مراحل كثيرة تمر من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الحوض. أناس يردون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الشفاعة، أناس لا يشفع لهم يوم القيامة، إلى مرحلة الميزان، أناس توزن أعمالهم لا يدرون ما الذي سيفعل بهم، إلى مراحل كثيرة، إلى مرحلة الصراط أدق من الشعر أو أحد من السيف كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فكيف تسير عليه؟ لن تسير بفهلوتك كما يقال في الدنيا، ولكن تسير بهذا الوقت الذي تقضيه لله، بهذه الأيام التي فرغتها لله تبارك وتعالى. أيها الأخ الحبيب، خلقنا الله حتى نبعث بين يديه. يسألنا الله تبارك وتعالى عن الفتيل والقطمير، إنما نعد لهم عدا. أما تخلع هذه الآية القلب؟ نعد لهم عدا. الأنفاس معدودة، والدقائق معدودة، واللحظات معدودة، فكيف تقول لله تبارك وتعالى كم يوما عشته؟ تقول لي 20 عاما، 30 عاما، ومنهم من عاش أكثر من 60 عاما. تخيل لو لقيت الله تبارك وتعالى في كل يوم بذنب واحد، ألا تستحي من مولاك؟ أتلقى الله تبارك وتعالى 20,000 ذنب، فما بالك إذا كان لنا في اليوم الواحد مئات الذنوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا بمنه وكرمه. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم والله، لا يظن هؤلاء كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجرة منازل الأبرار. لا يستوي هذا الذي نصب نفسه بين يدي الله قائما طوال الليل وصام طوال النهار وكان داعية إلى الله يرشد الناس إلى خلق الله، يرشد الناس إلى الله تبارك وتعالى. لا يستوي هذا ورجل الآن قائم على شواطئ المصائف يلهو ويلعب ويعصي الله، ورجل الآن يتاجر بالرشوة والربا والمال الحرام، ورجل الآن يجلس أمام القنوات الإباحية الماجنة الداعرة، وشاب الآن يلهو في الطرقات. لا يستوون أبدا والله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أخي الحبيب، إنها بداية طيبة لهذا الكتاب أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن نعلم جيدا لماذا خلقنا الله وإلى أين المصير. ربما يموت أحد منا الآن، وربما يموت رجل الآن وهو قائم على امرأة، نسأل الله عز وجل السلامة. وإن شئت بالأغبار فقر الأغبار تجد العجب العجاب، أمور يندى لها الجبين. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا يستوون لا يستوون والله أبدا. قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي صريحة واضحة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله عز وجل السلام. هل تريد أن تحشر يوم القيامة أعمى؟ ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون فيعملون فيتقبل الله منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي تعريف العبادة فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل لله. وسيأتي مبحث خاص في هذا الكتاب عن العبادة. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى وهي أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق أخذ عليهم الميثاق. وهذا الميثاق قد اختلف فيه أهل العلم وقد ذكر الشيخ هنا أربعة من المواثيق. الميثاق الأول الذي أخذه الله والميثاق هو العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على البشر. الميثاق الأول ما أخذه الله تبارك وتعالى على البشر وهم في صلب آبائهم وسنرجع إلى هذه المسألة. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فأبواه هما سبب تغيير دينه. الميثاق الثالث ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من عند الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الميثاق الرابع وهو ميثاق خاص بالأنبياء لأنبياء الله الكرام أن كل نبي يؤمن بالنبي الذي قبله وأنهم جميعا مصدقون لبعضهم. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والله تبارك وتعالى قد أخذ عليهم الميثاق بأن يقيموا دينه وبأن يبلغوا الرسالة وبأن يؤمن كل نبي بالذي بعده وبأن يؤمن الجميع بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لو تذكر الأخوة من الخصائص التي انفرد بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه حتم واجب على جميع الأمم أن تؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل نبي مطالب بأن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمة تابعة لنبي مطالبة أيضا بأن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بنبي واحد كان كمن كذب جميع الأنبياء. كذب قوم نوح المرسلين مع أنهم كذبوا نوحا فقط ولم يكن قبله نبي فكأنهم لما كذبوا نوحا عليه السلام كأنهم كذبوا جميع الأنبياء من بعد. إذن أربعة مواثيق. الميثاق الأول الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة. الميثاق الثالث ميثاق الرسل. الميثاق الرابع ميثاق الخاص بالأنبياء. أما عن الميثاق الأول وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الشيخ يقول عند قول الله عز وجل قالوا بلى، ثم إذا سكت فتكون كلمة شهدنا من كلام الله عز وجل، أي أن الله تبارك وتعالى قد شهد عليهم بهذا الأمر، وإذا وصل فتكون كلمة شهدنا من كلام البشر أنهم هم الذين شهدوا على أنفسهم بهذا الأمر. فإن هنا إذا وقفنا عند كلمة شهدنا واستأنفنا بكلمة شهدنا، فالقائل هو الله تبارك وتعالى، أو الذي شهد على الخلق هو الله تبارك وتعالى. ولكن إذا وصلت الآية فالشاهد هنا هم البشر، حيث أنهم أقروا على أنفسهم بوحدانية الله تبارك وتعالى، فلماذا كفروا بعد ذلك؟ وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة الشهادة ومسألة أخذ الميثاق من الظهور. هل أخذ الله الميثاق على آدم وأخرج منه النسل ثم أخذه منهم، أم أن الله تبارك وتعالى يأخذ على كل مولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة؟ كما قلت اختلف أهل العلم على قولين. أما القول الأول، وانتبه رحمك الله، أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه، استخرج ذرية وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال، أي أنهم خرجوا وتكلموا على الحقيقة. فيقول قائل الآن هل خرجوا أجسادا؟ والجواب لا، ولكن العلماء يختلفون. فيقول ابن حزم وهو مردود عليه في هذا القول خلقت الأرواح قبل الأجساد، فهذا الميثاق قد أخذ على الأرواح ولم يؤخذ على الأجساد، فالأرواح تكلمت بلسان المقال. أما القول الثاني أن الله تعالى استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من أصلابهم بعد الولادة، شاهدون على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فالإخراج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم أي بلسان الحال. هذا الطفل الصغير طفل الله تبارك. المسألة الأولى أو الرأي الأول يرى أصحابه أن هذا الميثاق قد أخذ من صلب آدم عليه السلام، من هذه الأرواح التي خلقت أولا فأخذ الله تبارك وتعالى منها الميثاق. ولذلك فإن بعض العلماء كابن حزم يرى أن الأرواح قد خلقت قبل الأجساد، وهذا الميثاق قد تكلم الخلق به على الحقيقة فقالوا بلسان المقال شهدنا. أما الرأي الآخر فيقول أصحابه أخذ الله تبارك وتعالى من ظهور بني آدم من هؤلاء الأطفال الصغار الذين ولدوا وكأنهم صفحة بيضاء، أخذ الله منهم هذا الميثاق بدليل أنهم مولودون على الفطرة، فالميثاق هنا قد أخذ عليهم بلسان الحال لا بلسان المقال، فحالهم يقتضي أو يشعرك بأنهم يعترفون لله تبارك وتعالى ويقرون له بالوحدانية. فهب أن طفلا صغيرا فقد أبويه وعاش في عالم مفردا وحده، لعلم هذا الطفل ولا عرف الله تبارك وتعالى وأيقن له بالوحدانية. فالمراد إذن بهذا الإشهاد فطرتهم على التوحيد. يبقى إذن تلاحظ معي لو جينا لكلام الشيخ إن الميثاق الأول والميثاق الثاني على هذا الرأي ميثاق واحد، ميثاق الذي أخذ من ظهور بني آدم وميثاق الفطرة هو ميثاق واحد. إذن الرأي الثاني المراد بالإشهاد إشهادهم، أي إشهاد فطرتهم على توحيد الله تبارك وتعالى، فكل مولود يولد على الفطرة، فقام ذلك مقام الإشهاد. وطبعا ستأتي أدلة كل فريق. أما الفريق الأول فالأدلة التي استدلوا بها، ما هو رأي الفريق الأول؟ رأيه يقول في مسألة الإشهاد شرحته؟ نعم. يبقى إذن أن الله عز وجل قد أخذ من صلب آدم نفسه عليه السلام، ولكن الرأي الثاني يقول من بني آدم، من هؤلاء الأطفال الذين يولدون. نعم. استدل هذا الرأي الذي يقول بأن الأرواح هي التي تكلمت وتكلمت بلسان المقال، استدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه الذرية. قال أي قال الله عز وجل خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل فثيم العمل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق عبده للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة، كذلك إذا خلق الله عبدا للنار فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. لكن الشيخ الألباني رحمه الله يقول في شرحه أو في تحقيقه على العقيدة الطحاوية وفي كتاب ضعيف سنن أبي داود يحكم على هذا الحديث بالصحة إلا لفظ مسح الظهر، أي أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فأخرج منه الذرية. استدلوا أيضا بما رواه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح، لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. والحديث ليس فيه ما يدل على الإشهاد، وبعض الآثار التي ذكرت في هذا محكوم عليها بالضعف. أما عن أدلة الرأي الثاني وهو الرأي الراجح أن الله تبارك وتعالى قد أخذ من بني آدم من ظهورهم، أي أشهدهم أشهد الأطفال بفطرتهم، أنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى قد قال في الآية من بني آدم ولم يقل من آدم، إذن الذي أخذت منهم الفطرة هم بني آدم أو أخذ عليهم الإشهاد. الثاني أن الله عز وجل قد قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر، فهذا أيضا دليل على أن الإشهاد كان لهؤلاء، أن الله عز وجل قال ذريتهم ولم يقل ذريته. نعم. الرابع أن الله عز وجل قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو لا يذكر شهادته إلا بعد خروجه إلى الدار، إلى هذه الدار. يبقى الأولى والمناسب أن بعد أن يخرج إلى هذه الدار يشهده الله تبارك وتعالى في هذه الحياة على أنه ربه وخالقه. نعم. ذكرهم الله تبارك وتعالى في آخر الآية بقوله أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. ويستدل أيضا لهذا الرأي بما رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن الله عز وجل قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يعني أكتفي بهذا حتى لو أقيل لأن المسألة متفرعة، ولكن نفهم من هذا أن مسألة الإشهاد كانت على هؤلاء الأطفال الذين يولدوا. فالميثاق الأول الذي ذكره الشيخ هو ميثاق الذي أخذه الله عز وجل من ظهور بني آدم. الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الميثاق الثالث وهو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يستطيع أحد أن يحتج على الله تبارك وتعالى بعدما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل. ولسائل أن يسأل الآن ويقول: فما قولك في أهل الفترة، أو ما قولك في الأصم والمجنون والأبله وغير من هؤلاء الذين لا يتحملون التكليف؟ والجواب أيضا على هذه المسألة ذكره العلماء وفصلوا فيه، وإليك موجز أو ملخص ما ذكره العلماء. أولا، حكم من لم تبلغهم الدعوة وهم الذين يعرفون بأهل الفترة، ويلحق بهم أيضا هؤلاء الصبيان الذين ماتوا وهم في صغرهم، وهؤلاء المجانين أو البل، وأيضا هذا الأصم، وفي الأصم تفصيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الفترة هي مدة كانت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، أي مدة انقطاع الرسالة. فالفترة هي انقطاع ما بين رسولين، وأهل الفترة هم الذين عاشوا في هذه المدة. وينبغي أن يركز إخواننا في هذا الأمر بالذات، لأن بعض إخواننا يجادل في هذا الأمر ويقيم الدنيا ولا يقعده. لا بد أن يركز على عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذه المسألة ليس لها علاقة أصلا بمسألة العذر بالجهل. يعني سواء قلت أن أهل الفترة معذورون أو غير معذورون، فهؤلاء ليس لهم علاقة بمسألة العذر بالجهل، وسيأتي توضيح مسألة العذر بالجهل إن شاء الله. ثانيا، أن ما سأقوله الآن هو بالنسبة للحكم الأخروي. يعني إن قلت الآن أهل الفترة في النار أم في الجنة أم سيسألوا، هذا بالنسبة للآخرة. أما بالنسبة للدنيا فالأطفال، أطفال المشركين تبع لآبائهم، أطفال المشركين تبع لآبائهم، فيعاملون كما يعامل المشركين، يعاملون إن كان هناك سبي أو إن كان هناك حقوق لهم أو عليهم، يعاملون كالمشركين تماما، وكذلك المجانين وغيرهم. فالكلام يتعلق بالآخرة. كذلك تركز أيضا على هذه المسألة، أن هذه المسألة مسألة اجتهاد وليست من أصول الدين. وكذلك لم يجمع أهل السنة والجماعة على رأي واحد فيها. أما عن حكم هؤلاء بعد هذه القواعد التي ذكرتها لك الآن، قال الإمام السيوطي رحمه الله: أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا. يا ريت إخواننا يخلي بالهم، أنا قلنا دلوقتي يتفرق ما بين هؤلاء وما بين مسألة العذر بالجهل. يعني ما يجيش واحد دلوقتي يقول أبويا مات قبل ما يعرف، ووالدتي ماتت قبل ما تعرف. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. قال الإمام السيوطي: من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا. قال: وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا، وهذا في كتاب الحول. هذا على الإطلاق، ولكن بعض هؤلاء فصلوا فقالوا: يدخل أطفال المشركين الجنة من أهل الفترة، أما أهل الفترة فلا يدخلون، كالإمام ابن حزم. الرأي الثاني من هذه الآراء أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. ف قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة وأيضا في كتاب طريق الهجرتين، قال: وهو قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، بل حكاه القاضي نصا عن أحمد وغلطه شيخنا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما هو قول جماعة من أصحاب أبي حنيفة. إذن القول الثاني يقول بأن من مات ولم تبلغ الدعوة فهو في النار. الرأي الثالث التوقف في أمر هؤلاء، أو يقال إنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنه، فالأمر مردود لله تبارك وتعالى. وهذا منقول عن الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: هو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في المسألة شيء منصوص. يعني يا ريت اخواننا بعد كده يؤهلوا نفسهم ان شاء الله، ان احنا يعني مفترض ان احنا خلصنا الوسطية، خلصنا شرح عقيدة اهل السنة والجماعة، خلصنا كتاب الارشاد، يعني نبدأ في مسألة الابحاث. يعني الاخوة ما تستصعبش الامر، احنا دلوقتي مفترض ان احنا كل ما ناخد كتاب كل ما نتوسع في الامر. فلو مثلا جبنا مسألة زي كده وذكرنا فيها الاراء، فبنقول الاخوة على اساس ان انتوا خلاص بفضل الله عز وجل. يعني كثير من الاخوة الجالس امامي الان يعني قد كان معي في هذه الشروحات، فالان يعني الان فترة الابحاث لك، فتوسع بقى في هذه المسألة. يعني مجرد ما تنتهي من كتاب المعارج واكرمك الله بشرح الطحاوية، ينبغي ان تدخل على فراش شيخ الاسلام ابن تيمية مباشرة، ينبغي ان تكتب الابحاث، ان تجلس بقى وتضع ابحاثا في كل مسألة، ويكون لك في كل مسألة ان قدر الله ويسر لك، يكون لك في كل مسألة بحث خاص، لا تفتي الا من خلال هذا البحث. نعم. التوقف في امرهم، وهذا كما قلت منقول عن الحمادين وابن المبارك، وقال ابن عبد البر هو مقتضى صنيع الامام مالك. الرأي الرابع انهم يمتحنون في عرصات القيامة. كيف يمتحنون؟ نار يؤتى بها اليهم، ثم يأمرهم الله تبارك وتعالى بدخولها، فمن دخل هذه النار كانت ضربا وسلاما عليه، ومن لم يدخل هذه النار فهو في النار لأنه عصى الله تبارك وتعالى. فيقول قائل: هل عادت إليهم عقولهم في الدار الآخرة؟ نعم. هل الأصم يتكلم في الدار الآخرة ويعي؟ نعم. فلذلك يختبرهم الله تبارك وتعالى. وهذا القول هو رأي جمهور السلف، وحكى هذا الإمام الأشعري، وذكره الإمام البيهقي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره تلميذه ابن القيم وابن كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العذاب. وهذا في كتاب درء التعارض، وفي كتاب الجواب الصحيح، وفي كتابي أيضا الفتاوى في مفصل اعتقاد السلف. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الآراء وعدها فبلغت 9 أو 8، وقال: والمذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، ويرسل الله إليهم رسول إلى كل من لم تبلغ الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه أدخله الله عز وجل النار. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة. أما عن هذه الأدلة فاستدل هذا الرأي بدليلين. الدليل الأول استدل بقول الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فأهل الفطرة اعتذروا بين يدي الله تبارك وتعالى كما في الحديث أربعة يحتجون يوم القيامة. فهم يحتجون يوم القيامة يقولون يا رب ما أتانا من نذير، وإن كان النذير قد أتانا فإنا لم نفهم ما قاله هذا النذير. فيقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة حتى إذا ألقوا في النار فإنما ألقوا فيها بسبب إقامة الحجة عليهم. كذلك استدلوا بعموم قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك استدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المحقق هنا أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا. ولكن أنبه إخواني على أن هذا الأمر يختلف الآن، فالأصم جعل مثل أهل الفطرة على أساس أنه كان لا يحسن الكلام أو ربما لا يحسن الناس أن يوصلوا إليه هذا الأمر، ولكن الحال قد اختلف الآن. فهناك رجل أصم الآن يدخل المدرسة، يستطيع أن يكتب، يستطيع أن يقرأ، فهل هذا يحتج يوم القيامة؟ لا يحتج، على أساس أن الحجة قد وصلت، وطالما قد وصلت الحجة فليس له حجة على الله تبارك وتعالى. أيضا من هؤلاء الذين يحتجون رجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك من رسول. فيأخذ الله تبارك وتعالى منهم المواثيق أن يطيعوه، يأخذ عليهم العهد أن يطيعوه فيقولون نعم، فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم نارا ثم يأمرهم بالدخول فيها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فهو في النار. نعم نعم. الحديث صححه الإمام ابن حزم رحمه الله، صححه الحافظ ابن حجر، وصححه غيره من العلماء. نعم. وإن كانت طرق الحديث متعددة، الشيخ الألباني حكم الحديث بالشواذ بأنه حسن. نعم. فسيقول قائل الآن على هؤلاء، هل في يوم القيامة يكون اختبار؟ أليست التكاليف تنتهي بمجرد خروج العبد من هذه الدنيا؟ ومعلوم أن الآخرة دار حساب لا دار عمل. الجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه عليه الإمام ابن القيم أنه لم يقل أحد هذا، وإنما ينقطع التكليف بدخول الجنة أو بدخول النار. فالقيامة سيكون فيها تكليف لبعض الناس بدليل قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يأمرهم الله تبارك وتعالى يكلفهم بالسجود، إذن الأمر لم ينقطع والتكليف لم ينقطع، ولكنهم لم يستطيعون. لماذا؟ لأنه ترهقهم ذلة، فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أيضا هناك القنطرة، وهي مرحلة بعد الصراط يحاسب الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين، فيكلف الله تبارك وتعالى هذا. إن سامح أخاه في هذه المظلمة فإن الله تبارك وتعالى يبدلها له نعيما في الجنة، فإن سامحه إذن الأمر مسألة عرض وتكليف من الله تبارك وتعالى وتخيير من الله تبارك وتعالى، إذن لا ينقطع التكليف. ومع هذا الرأي ومع قوته ومع أن كثيرا من السلف قد قال به، إلا أن الرأي الذي قاله الإمام النووي رحمه الله هو الرأي الذي يميل إليه القلب. فالإمام النووي يقول والصواب أن أطفال المشركين في الجنة، وإذا ذكر أطفال المشركين فإنه يلحق بهم أيضا الأبلة والرجل الذي لا يستطيع الكلام، كذلك المجنون وغيره. قال: والصواب أنهم في الجنة، وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. واحتج هؤلاء بقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور ومعه أولاد المؤمنين والمشركين يحفظهم القرآن. إن دل هذا فإنما يدل على أن هؤلاء دخلوا الجنة، والحديث واضح الدلالة. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح ذكر حديثا يدل لهذا الرأي، أن النبي قال: ما من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كن لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن هذه المرأة قد قدمت لا في الإسلام ولا في الكفر، فالأمر كان عاما. ومعلوم أن معظم الصحابة كانوا جديد عهد بإسلام، ومعلوم أن بعضهن بعض النساء قد مات لها ولد وهي ما زالت على الشرك، فالأمر لها في ساعة. فهذا أيضا دليل لهذا الرأي. إذا عندنا آراء: الرأي الأول أنهم في الجنة مطلقا، وهذا هو الراجح وهذا الذي اختاره الإمام النووي ومعه الدليل. الرأي الثاني أنهم في النار. الرأي الثالث التوقف في هذه المسألة. الرأي الرابع أنهم يمتحنون يوم القيامة. هناك آراء أخرى، لو حضرتك رجعت كتب الإمام ابن القيم رحمه الله لا نحتاج إلى هذه الآراء لأنها آراء الفرق الضالة من الكرامية والمشبهة والمجسمة وغيرها، فلا نحتاج هذه الآراء. ولكن في نهاية الأمر، هل هذا الأمر يترتب عليه اعتقاد؟ هذه المسألة لا يترتب عليها اعتقاد. نعم. هذا وقد خص النبيون بميثاق رابع، وهو المذكور في قول الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهو ميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، وهو يتضمن ثلاثة أشياء: إقامة دين الله تعالى وإبلاغ الرسالة، أن يؤمن كل نبي بمن بعده ولا يمنعه مكانه وما معه من الكتاب والحكمة من الإيمان بمن بعده ونصرته، ثالثا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إن أدركوا، ووصية أممهم بالإيمان به إن أدركوا. وهذا الميثاق هو نفسه المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صلاة العشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة التي أخذها الله تبارك وتعالى على بني آدم، ولا حجة لواحد بعد ذلك أن يحتج على الله تبارك وتعالى، فالفطرة تشهد على وجود الله عز وجل، والله عز وجل قد بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن لكي يعلمه جميع الناس، فلا يستطيع أحد أن يحتج على الله تبارك وتعالى، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي لم تفعل أو فعل هكذا. فإذا بعدما تقوم الحجة على هؤلاء فإنهم سيبعثون بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيسألهم الله تبارك وتعالى عن كل ما قدموه، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن ينجينا يوم القيامة. قال الشيخ في أبياته سلم الوصول: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. معلوم أن مسألة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر حديث ضعيف، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل خطاباته إلى الملوك وإلى الحكام بسم الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أو إلى النجاشي عظيم الحبشة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ رسائله وخطاباته بالحمد لله أو بالبسملة. أما حديث كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله هو أبتر أو مقطوع البركة فهو ضعيف. وهنا نقطة أخرى نقول بالنسبة لمسألة البسملة، لأن بعض الناس الآن أصبح يتفنن فيه، يجوز أن تكتبها بخط جميل، لكن لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تكتبها على هيئة رسم كطائر أو كذا، لأنه امتهان لاسم الله تبارك وتعالى الله الرحمن الرحيم. بعض إخواننا بأمرح معلق في البيت بسم الله الرحمن الرحيم على شكل عصفورة ويتباهى بهذا الرسم الجميل، نقول له اتق الله، الله مثلا جاءت الرسمة إن الله زي العصفورة أو قدم العصفورة، فهذا امتهان لاسم الله تبارك وتعالى. ثم أمر آخر أن من كتب بسم الله مفرقا لا يحل له هذا الأمر، من أين أتى بالدليل؟ حتى ولو كان يعالج بكتاب الله عز وجل، لأن بعض إخواننا الآن أصبح يستمر هذا الأمر، يأتي بطبق ويكتب على الطبق بماء الورد أو بماء الزعفران أو بأي ماء يكتب القرآن مفرقا ويقول هذا طريقة وهذه طريقة من طرق العلاج، من أين أتيت بهذه الطريقة؟ ومن الذي فعلها من السلف الكرام؟ هب أن إنسانا قد شفاه الله بسبب هذه الطريقة، فهل هذا دليل لك على أن هذه الطريقة جائزة؟ لا يحل لك أن تفعل هذا الفعل وأن تكتب كلام الله عز وجل مفرقا. ثم أمر آخر قد يقلب الإنسان إلى الكفر، أن يكتب الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم معكوسا، فهذا يصل بصاحبه إلى درجة الكفر والعياذ بالله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمي في جميع أموره، في إذا دخل بيته، إذا أراد أن يجامع زوجته، إذا أراد أن يدخل المسجد، إذا أراد أن يلبس ثيابه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: ستر ما بين أعين الجن والإنس بسم الله. كذلك أن نستعين الله تبارك وتعالى، فمعلوم أن الاستعانة فضلها عظيم، أي تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينك وأن يمدك بمدد من عنده. وهذا رد على هؤلاء الذين يجيزون الاستعانة بغير الله تبارك وتعالى. قد تكلمنا في مسألة التوسل قبل ذلك، وقلنا أن التوسل أنواع، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. أما التوسل المشروع فهو أن تستعين بالله تبارك وتعالى، وأن تتوسل بأسمائه وصفاته، بأن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبك للصالحين: اللهم بحبي لفلان اغفر لي، اللهم بحبي لفلان لآل بيت نبيك اغفر لي، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أو الأعرابي عندما جاء إليه فقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد، أن تغفر لي وأن ترحمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أما التوسل الممنوع فهو هذا التوسل بذوات الأحياء أو بذوات الأموات فيما لا يقدر عليه إلا رب البريات جل وعلا. هؤلاء الذين يقولون مدد يا سيدي فلان أو مدد يا سيدي علان، هؤلاء يتوسلون بغير الله تبارك وتعالى، وهم يشركون بالله تبارك وتعالى في هذا الفعل. إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله، والله تبارك وتعالى هو أقرب إلينا من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل ولكن مباشرة فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. وانظر إلى الأدب، يعني يبدأ كتابا فلا يفتخر بنفسه أو لا يحمد نفسه، ولكنه يذل نفسه لله تبارك وتعالى. ونقول لإخواننا: إذا ذهبت إلى درس أو إذا ذهبت إلى دعوة، لابد أن تمسح وجهك في التراب وأن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وتستغفر الله. لا تظنن أنك شيء، فإذا ظننت أنك شيء فإنك لن تفعل أي شيء. لابد أن تعلنها لله صريحة واضحة بأنه لا حول ولا قوة ولا مدد إلا بالله تبارك وتعالى. وكلما كان إخلاصك كلما كان توفيق الله لك. هذا الإمام البخاري رحمه الله سن نفسك لماذا انتشر هذا الكتاب؟ بسبب هذا الإخلاص. إنسان لا يكتب حديثا واحدا إلا بعدما يصلي لله عز وجل ركعتين. وكتاب الأصول للبزدوي المتن، هذا الكتاب مع أنه كتيب صغير لا يتجاوز هذه الورقات 20 أو 30 ورقة في أصول الفقه، أخلص فيه لله تبارك وتعالى، فكتب لهذا الملخص القبول، حتى صار لهذا الملخص أكثر من 30 شرح. سبحان الله، يعني ما عادش إلا الملخص ده هو الناس كلها تشرحه ليه يعني، ولكنه كتبه بإخلاص وقبل الله عز وجل منه العمل، لذلك تتلقى الأمة من القبول بهذا العمل. فإذا إذا أردت أن تقدم شيئا لله فلا بد أولا أن تتضرع لله تبارك وتعالى، وأن تقف على باب الله تبارك وتعالى تطلب منه الرحمة وتطلب منه أن يرزقك التواضع. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، بالحق مألوم سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا عليه الصلاة والسلام. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يطرق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلاه لهم وبالحق الكتاب أنزلاه، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. طبعا تكلمنا عن هذه المسألة، أرسل الرسل ليذكروا الناس بهذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم عند أمهاتهم، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنهم ولازم الإعراض عنهم والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا. أيها الأحبة، باختصار كان ملخص الدرس الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث: من أين خلقنا ولماذا خلقنا وإلى أين المصير؟ خلقنا الله تبارك وتعالى من ماء مهين، ثم بعد ذلك خلقنا لنعبد الله تبارك وتعالى، وهذه هي غايتنا في الحياة أن نتذلل لله تبارك وتعالى، ما خلقنا لننمو ونلعب، وإلا فما الفرق بيننا وبين الحيوانات، ولكن خلقنا لنعبد الله تبارك وتعالى، أن نذل نفسنا له وأن نحبه من أعماق قلوبنا. ثم بعد ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالكل سيحشر وسيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد تكلمت عن هذه المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى. الميثاق الأول ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على آدم وذريته، الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، الميثاق الثالث الميثاق الذي جاءت به الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الميثاق الرابع ميثاق الرسل بينهم وبين بعضهم، فكل نبي يشهد للنبي الذي قبله بأنه صاحب رسالة ويصدقه بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى به عليه. ثم بعد ذلك حكم من مات في الفطرة، وحكم الصبيان المشركين وأطفالهم، وحكم المجنون إذا مات، وحكم الأبله إذا مات أو الرجل الذي لا يعقل. اختلف العلماء فيهم على ثمانية أقوال، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر الحافظ ابن حجر، قال بعضهم هم في الجنة مطلقا، وقال بعضهم هم في النار مطلقا، وقال بعضهم يختبرهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يختبرهم الله يوم القيامة بنار يأمرهم بأن يلقوا أنفسهم فيها، فمن ألقى بنفسه في هذه النار فهي تكون بردا وسلاما عليه، ومن أعرض فإنه يدخل جهنم. وبعض العلماء فصل في هذه المسألة، لكن الذي يميل إليه القلب أن أطفال المشركين هؤلاء الصغار كذلك المجانين وغيرهم هم في الجنة، وهذا الرأي هو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله واستدل له بأدلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.